نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد صلاة وسلاما يتجددان بالعشي والإبكار ويتجددان بتجدد الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم، ومن الرجاء إلا فيما يديك الكريمتين. اللهم تتابع برك وتوالى خيرك وكمل عطاؤك وتمت نوائلك وعمت فضائلك، ولا حاجة لنا في الدنيا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، أيها المسلمون والمسلمات، فسلام عليكم في هذا اليوم تحت ظلال كتاب الله، لنحيي سنة من سنن سيد المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ألا فاعلموا أيها المؤمنون أن الله تبارك وتعالى، ومن فتح المصحف الكريم وجد ذلك عيانا واضحا، كثيرا ما يأمرنا ويندبنا إلى تدبر صنعه وتدبر بديع خلقه وعظيم إنشائه، كثيرا ما يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتأمل في آلاء الله، أن نتفكر في خلق الله، وأن نتدبر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. وهو القائل سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا يأمر الله تبارك وتعالى أمام مخلوقاته الباهرة أن تحضر تلكم العقول الوافرة فتتأمل صنع الله تعالى لتصل إلى توحيده وتمجيده. فهو ما فعل ذلك إلا ليدلنا عليه وليأخذ بأيدينا إليه سبحانه. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها، فحدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم رقد، ثم قام فتوضأ واستنى وركع 11 ركعة، ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم صار يبكي. وهنا زيادة عند ابن حبان رحمة الله عليه قال: ثم بدأ يبكي رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بل الأرض حتى بل الأرض. فدخل لما كان السحر دخل عليه بلال ليؤذنه للصلاة فوجده يبكي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي لماذا تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال نبي الرحمة نبي الملحمة عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات كلها. إذا كان سبحان الله إذا كان مطلوبا منا أن نبكي لاختلاف الليل والنهار اللذين يدلان على انقضاء الأعمار وعلى هلاك الصغار والكبار وعلى موت الشباب والأبكار، فكيف لا نبكي على شيء فزع له النبي المختار عليه الصلاة والسلام حتى فزع واقفا طويلا لله الواحد القهار سبحانه. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة وإلى الله تعالى في أهون من هذا بكثير كثير جدا. قد كان يفزع إلى الصلاة وإلى الله تعالى في أمور اعتدناها ونعيش معها فشاهدناها، ألا وهو هبوب الريح وأتيكم السحب التي نراها. لا يخفى عليكم حديث الشيخين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رضي الله تعالى عنها كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رأى غيما أو هبت ريح تغير وجهه. فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الناس إذا رأوا غيما فرحوا رجاء ما فيه من المطر وإني أرى في وجهك الكراهية. فقال عليه الصلاة والسلام ما يؤمنني أن يكون عذابا من الله تبارك وتعالى. لقد عذب قوم بالريح لقد عذب قوم بالريح رأوا العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان دائما يستحضر الله تبارك وتعالى، يستحضر كل شيء يقرب من الله أمام هذه الظواهر الكونية لتصل به إلى الآيات الشرعية التي يريدها سبحانه وتعالى. ألا فإن هذه الآية آية الكسوف، إنها أمر عظيم جدا ومخيف، وهو من آيات الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام هما آيتان يخوف الله بهما عباده، كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان يخوف الله بهما عباده. وإن من حكمة الله تبارك وتعالى في سير الشمس والقمر ولو شاء أن يجعلهما ثابتين لا حراك لهما، هو من حكمته أن سيرهما حتى يحدث مثل هذا الكسوف. والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس إما بعض أو كله، بعضه كما حدث أو كله كما حدث في مناطق أخرى يذهب ضوء الشمس. هذا الأمر آية من آيات الله، والمولى تبارك وتعالى قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إن كسفت الشمس. وهذا الحديث الذي سأسرده على مسامعكم في الصحيحين وغيرهما، إن كسفت الشمس على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن حسن الصدف أنها كسفت في مثل هذا الوقت في وقت الضحى، كان ذلك في العام العاشر. ذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليدفن ولده قرة عينه وفلدة كبده إبراهيم عليه السلام، ذهب ليدفنه فلما رجع وجد الشمس قد انكسفت، فخرج فزعا يجر رداءه، أي لم يلبس جيدا رداءه، خرج يجره ويكمل لباسه في الطريق هكذا. فزع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بالمنادي فنادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ثم وقف ثم اجتمع الناس ووقف النبي عليه الصلاة والسلام بين أيديهم فكبر كبر للصلاة. فلما كبر للصلاة قرأ بهم سورة نحو من البقرة، أي قريبا أنه قرأ البقرة، الذي يقيس الآيات يقول إنه قد قرأ سورة بمقدار سورة البقرة، حتى يصف ذلك أبو موسى الأشعري قائلا والله ما رأيت صلاة أطول قياما ولا ركوعا ولا سجودا ولا قعودا منها. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله لقد غشي علي فصببت الماء على نفسي حتى رأيت عجوزا أمامي ومن هي أسقم مني أي أشد مرضا مني، فعندئذ قلت والله أنا أولى بك من الصبر. فصبرت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تلك الفتاة الفتية القوية، صبرت عندما رأت أولئك المسنين العجزة صابروا وكابدوا تلك المشقة، وكان الصحابة رضي الله تعالى يخرون وهم يصلون فإذا بهم يجلس الواحد منهم لكثرة ما أطال رسول الله عليه الصلاة والسلام من القيام في الصلاة، وصلى نحو من صلاتنا هذه، أطال قراءة ثم ركع فأطال الركوع نحو من قراءته، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ مرة أخرى الفاتحة وسورة أخرى لكن دون القيام الأول، ثم ركع مرة ثانية وأطال الركوع نحو من الأول، ثم رفع رأسه من الركوع ورفع يديه وبدأ يدعو المولى تبارك وتعالى ويجأر إليه ويتضرع إليه، فبعد ذلك سجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فأطال السجود نحو أو قريبا من ركوعه، ثم جلس بين السجدتين فأطال قعوده، ثم سجد المرة الثانية وفعل كذلك في الركعة الثانية، وسمعه بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقول في سجوده: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيه، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، وأكثر الاستغفار. فبعد ذلك صعد رسول الله عليه الصلاة والسلام المنبر فخطب فيهم خطبة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله سبحانه، ثم قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله، زاد بعضهم يخوف الله تعالى بهما عباده. هذه هي الثمرة من هذا، أن نخاف من الله تبارك وتعالى ومن آياته، يخوف الله تبارك وتعالى بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. شاع لدى أهل الجاهلية أن الشمس والقمر ينكسفان لموت شخص عظيم أو لمولده، فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى ليبطل هذا الوهم لأنه صادف موت ولده إبراهيم، فخشي أن يرسخ ذلك الفهم الخاطئ في عقولهم، قال: فإذا رأيتموه من هذا الأرض، تدرك أن هذه الصلاة لا تشرع إلا بالرؤية، إما يكون كسوفا جزئيا أو كسوفا كليا، فإذا رأيتم ذلك قال: فافزعوا إلى المساجد، افزعوا إلى المساجد وإلى الصلاة، وفي رواية قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا، صلوا وادعوا وتصدقوا، ذلك لما سنراه إن شاء الله تعالى من الحكمة في ذلك. ثم بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام يوجه هذه الأمة قائلا: يا أمة محمد، يا أمة محمد، والله لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته. يشير الرسول عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الظواهر يرسلها الله تعالى تخويفا من بعض الآفات، من بعض المنكرات، من بعض المعاصي والموبقات كالزنا والعياذ بالله، إما لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو أمته، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا أمة محمد، لقد رأيت في مقامي هذا كل ما توعدونه. رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته فتح الله عز وجل له نافذة للغيب، فاطلع على كل شيء يوعدنا إياه الله تبارك وتعالى، وإنه قد أوحي إلي في صلاتي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإني قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ثم قام بعض الصحابة فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناك تأخرت ثم تقدمت. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت النار، أراه الله تبارك وتعالى النار، وجيء بها يحطم بعضها بعضا، جيء بها يحطم بعضها بعضا، فتأخرت خشية أن يصيبني من لهبها. رجع الرسول عليه الصلاة والسلام خشية أن يصيب شيء من لهبها. ورأيت عمر بن لحي، هذا الرجل هو الذي سن عبادة الأصنام لقريش، هو الذي سيب السوائب وحرم كثيرا من الأنعام زورا وبهتانا وتقولا على الله سبحانه وتعالى. رأيت عمر بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار، هكذا يجرها، يجر قتبه في النار. ورأيت حتى رأيت تلك المرأة التي حبست الهرة فحبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. ورأيت أكثر أهل النار النساء، رأيت أكثر أهل النار النساء، فقلت: ومن ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنهن يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، يحسن إليها أحدكم الظهر كله، فإذا رأت منه شيئا قالت: ما أحسنت إلي قط. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعظ بأمور للرجال ويعظ بأمور للنساء. ثم ختم بالبشرى، قال: ورأيت الجنة. عندئذ تقدم عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه بقية دنياكم. هذا عنقود واحد، عنقود واحد من عناقيد الجنة لو أخذه رسول الله عليه الصلاة والسلام لكفانا بقية دنيانا. سبحان الله تبارك وتعالى الذي وعد بالرزق الرغد في الجنة. وبهذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام أمته وانتهى من خطبته ونزل. هذه الخطبة أيها المؤمنون ما شرعت إلا لأمر عظيم. هذه الصلاة التي صليناها ما شرعت إلا لأمر مروع مخيف، أمر لا بد أن نفزع إليه، إلى ما فزع إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نهرع وأن نسارع إلى ما سارع وهرع إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك علينا أن نفهم بماذا أمر. قال: أول شيء أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام الخوف. الخوف من هذه الحادثة لا كما يقول بنو علمان الذين يريدون أن يمسخوا شريعة الله تعالى من على الأرض، ولن يضر الله شيئا ولن يضر دين الله شيئا. هؤلاء دأبهم ويشنون حربا لا هوادة فيها وحربا شعواء، يريدون أن يفصلوا الآيات الشرعية عن الآيات الكونية، حتى إذا ما سمعوا زلزالا أو طوفانا قالوا كارثة طبيعية، حتى إذا ما رأوا مياها غزيرة قالوا أحوالا جوية، حتى إذا كثرت الزلازل من علامات الساعة كثرت الزلازل قالوا هزات ارتدادية. وهلما جرى سبحان المولى رأوا الآيات بأعينهم أمام أيديهم، والله تعالى جعل الغشاوة على أعينهم فلا يبصرون ما تبصرون. هؤلاء يصدق فيهم نداء الحق، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هل لا تضرعوا إذ جاءهم بأسنا، ولكن زين لهم الشيطان، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أول أمر الخوف، وما نرسل بالآية إلا تخويفا، لا أن تقلب الآية وتقول للناس ليس هناك شيء يخاف منها. ثانيا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا من الأمور المأمور بها المسلم في مثل هذه الحوادث، التوبة إلى الله، أن يجدد الصفحة مع الله، أن يجدد الصفحة أيضا مع عباد الله تبارك وتعالى، واحذروا من الأمر بمكر الله. هكذا ترى آية وتقول ما فيها شيء، احذروا من الأمن من مكر. يقول الله تعالى: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، إلا القوم الكافرون الخاسرون الذين يأمنون مكر الله، يقولون ليس هناك شيء. إذن فعليكم بالخوف من الله، ثانيا التوبة إلى الله، ثالثا الفزع إلى الصلاة. الصلاة أيها المؤمنون، فإن الله تبارك وتعالى قد شرع صلاة لا تشبه أي صلاة من الصلوات التي شرعها الله تعالى لنا في ديننا، ولم يعين لها وقتا، وقتها منذ الكسوف إلى غاية انجلاء الشمس. والصواب من أقوال أهل العلم أنها واجبة، لا مجرد سنة مؤكدة كما قال بعض الفقهاء، بل هي واجبة. من شاء أن يصلي في بيته فله ذلك، لكن الأفضل أن يصليها مع جماعة المسلمين حتى ينصت إلى الذكرى ويستمع إلى الموعظة. من الأمور التي نرغب فيها مثل هذا التصدق، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فتصدقوا كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس وهو الأخير الذي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصي به في مثل هذه المناسبة، وهو العتاق، اعتاق العبيد. وهذا الأمر لا تجد شيئا يعتق الإنسان من النار مثل عتق الناس، لكن هذا الأمر قد أغلق بابه عندما انقطعت أسبابه، لكن الله برحمته وفضله وكرمه سن لنا أمرا بديلا له إذا عجزنا. فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: من قال، انتبه أخي الكريم، من قال سبحان الله، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، من هذا الذي لا يحفظها؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من قالها كان له عدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، من قالها فكأنما عتق 4 رقاب من ولد سيدنا إسماعيل عليه السلام. هلم أيها المؤمنون، فإن أسباب العذاب قد حلت، أسباب العذاب قد تهيأت الأمة لأي عذاب يصيبها من الله تعالى، ولكن عسى الله تعالى أن يرفع هذا البلاء وأن يرفع هذا العذاب بمثل هذه الأعمال الصالحة. ألا فافزعوا إلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى التوبة وإلى الخوف من الله وإلى ذكر الله تبارك وتعالى، والأكثروا من الدعاء. فنسأل المولى تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض أن يأخذ بأيدينا إليه وأن يدلنا به عليه. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك من برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بتقصيرنا، اللهم لا تنزل علينا العذاب بتفريطنا. اللهم اكشف عنا البلاء فإنا مسلمون، اللهم اكشف عنا الضر إنا مؤمنون. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يميتنا على الحق حتى نلقاه على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.